هل يجوز للأب أن يمنع ابنته إذا عقد لها وعقد النكاح؟ يحتج هذا الأب بأنه لا يصلح رؤية الزوجة والنظر لها إلا بعد الزواج. نرجو التوجيه في هذا السؤال. الجواب: يوجد بعض الأشخاص عندما يتقدم لخطبة بنت أن يراها أولا، وإذا رآها أخذ التلفون وحرص على أن يكون بينها وبينه اجتماعات قبل العقد، وبعضهم قد يخرج بها إلى البر، وقد يكون يحصل بينهما اتفاق على أمر ليس بمشروع في هذه، مع أن الخروج بها لا يجوز لأنه ليس بمحرم لها، لأن الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد يفعل ذلك بعد العقد، قد يفعل ذلك بعد العقد، وتكون طريقته طريقة تجريبية، بمعنى تكون تجريبية من جهة واستغلالية من جهة أخرى. فإذا مثلا اتفق مع الزوجة وحصل بينهما اتصال مرتين ثلاث أربع مرات، بعد ذلك أرسل ورقة الطلاق لها، ثم ذهب وخطب بنت أخرى، وهذا موجود شباب بهذا الشكل، وإن كانوا يعني وإن كانوا قليلين، لكن هذا موجود. وأنا ذكرت هذا الكلام من أجل أن تتنبه البنت من جهة، وأن يتنبه ولي أمرها من جهة أخرى، وأن الاقتصار على الطريقة الشرعية هو المطلوب. والطريقة الشرعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا جاء شخص مرضي في دينه، ما في مانع أنه يراها عند أهلها، يراها عند أهلها، وبعد ذلك إذا عقد له عليها لا يمكن منها إلا بالطريقة التقليدية التي يفعلها الناس من ناحية إقامة الزواج والدخول، ويدخل بها، وذلك من أجل سلامة العاقبة بإذن الله جل وعلا. وبالله التوفيق.